تطيح الأحلام من عيني لو طاح صمتي من لساني تطيح الأحلام من عيني مع كل نبرات حزن فيني أضحك وتضحك لي زماني مع كل نبرات حزن فيني تطيح الأحلام من عيني لطرح صمتي من لساني تطيح الأحلام من عيني مع كل حزن فيني أضحك وتضحك لي زماني مع كل نبرة حزن فيني حربي وحبري وتدويني أشعل من تحياني ما لمني من يعدني لو كان من حسبة أخواني ما همني من يعدني تضيح الأحلام من عيني لضح صمتي من لساني مع كل نبرات حزن فيني أضحك وتضحك لي أسماني حزن فيني أضحك وتضحك لي أسباب